بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في فصل في مرض القلوب وشفائها: كما يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب، ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم أو يريد ما ينفعه ويصلح له، وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا يحتمون ولا يصبرون على الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة، ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره أو يعجل الهلاك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نبه المصنف رحمه الله في هذا الموطن إلى أن الجسم يتضرر إذا فعل الإنسان أو أكل ما يشتهي دون الرجوع إلى الطبيب، مثل أنواع الأطعمة التي قد ينصح عنها الأطباء ويشتهيها الناس للذة عاجلة، فإن هذه الأمور ستعقب ما هو أعظم من الألم عن الصبر عنها بما يترتب على ذلك من الآلام والأمراض. وكذلك الصبر على الدواء الذي لا يشتهي المريض فإنه فيه ألم، ولكن الألم المترتب على عدم الصبر على هذا الدواء هو أعظم من ذلك بكثير، وهو ما يعقب هذا المتهاون في هذا الأمر من آلام عظيمة قد تكون سببا لهلاكه. وهكذا فإن القلوب هي كالجسد في هذا، فإن القلوب لها شهوة ولها ما بحسب ما جبل عليه الإنسان من رغبة في بعض الأمور، ولكن هذه الأمور إذا عرضت على الشرع وعلى العقل فإن العاقل يحبس نفسه على ما أمر الله عز وجل به من الشرع ويصبر عن المعاصي ويأخذ نفسه بالعزيمة، فسيجد بعد ذلك اللذة التي هي مترتبة على صبر هذا الرجل على هذه الأمور في العاجلة. فإن الراحة كما قال الحكماء قديما وحديثا لا بد من أحد التعبين ولا بد من إحدى الراحتين، فمن تعب ابتداء ارتاح أخيرا، ومن راح في أول عمره تعب في آخره، ومن أخذ نفسه في هذه الحياة بشهواتها تعب في الآخرة، ومن أخذ نفسه بعزيمة صادقة بالصبر على طاعة الله عز وجل وجد الراحة والسعادة يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكذلك بنو آدم هم جهال ظلموا أنفسهم، يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته ويترك ما تكرهه نفسه مما هو لا يصلح له، فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم. قال: وكذلك بنو آدم جهال ظلموا أنفسهم، ثم ذكر أن أحدهم يستعجل ما تشتهيه النفس ولو كان فيه الضرر، ويترك ما له فيه مصلحة استجابا لرغبة النفس، فهذا يعقبهم الألم والعقوبات إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولهذا جعل الله عز وجل هذا الإنسان مركب من عقل وشهوة، فقال العلماء: من غلب عقله شهوته كان ملائكيا، ومن غلبت شهوته عقله كان بهيميا. فالإنسان يأخذ نفسه بعزيمة في أن يحبس النفس على ما فيه مصلحة لها وإن كانت فيه لذة عاجلة، لكن هذه اللذة بالنسبة إلى الألم الذي يعقب تلك اللذة فإنها لا تساوي شيئا، مثل لذة الخمر ولذة الزنا ولذة المال المحرم فهي لذة بالنسبة إلى الآلام المترتبة على ذلك لا تساوي شيئا، فإنها لذة ساعة تعقبها مرارة الدهر، كلما تذكر المعصية أو الذنب تألم. وهذا إن جعل الله عز وجل فيه توبة ورجوع سيندم في الدنيا، وأما إذا مات ولم يندم فسيندم يوم القيامة. فلا بد لكل معصية من ندم، إما أن يكون في الدنيا فإذا صدق وترك الذنب وعزم على الطاعة كفر الله عنه، ولكن لا بد أن يذوق مرارة الندم. ولهذا فالندم توبة، من ندم على المعصية فهذا دليل على صدقه في توبته، أما إن لم يندم في هذه الحياة فسيندم يوم القيامة. فهذه المعاصي هي ملذات عاجلة ولكن تعقبها الآلام المستمرة، وقد يعقب ذلك العقوبة أو يترتب على ذلك العقوبة الأبدية التي لا تنتهي، وهي دخول النار والعياذ بالله والخلود فيها إذا وصل الأمر إلى الشرك والكفر والنفاق، فإن هذه المعاصي بريد الكفر كما قال العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه، فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع، وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضا استعمال لضار فلا يكون صاحبه من المتقين. قال: والتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه. هذا حقيقة التقوى، كما أن في طب الأبدان حمية فكذلك في طب القلوب حمية وتجنب المعاصي. والتقوى كما قال العلماء هو أن يجعل المتقي بينه وبين المعصية وقاية، قال بعضهم أن يجعل بينه وبين المعاصي وقاية من المباحات يتقي بها الشبهات، لأن هناك مرحلة متوسطة بين المحرم وبين المباح، وهذه الأمور مشتبهة، ولكونها مترددة أو يتردد حكمها بين الأمرين تشتبه على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلاج كما في حديث النعمان بن بشير، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذا الحلال البين واضح للمسلمين، مثل الزنا والميتة وشرب الخمر، هذه محرمات بينة، والحلال البين مثل ما أباح الله من الطيبات التي لا شك فيها. هناك أمور تتردد هل هي من المحرم أو من المباح، وهذه تشتبه على كثير من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس لا يعلمون هذه. ما هو العلاج؟ قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهذا دليل على أن حقيقة التقوى هو تجنب الأمور المشتبهة، وهذه هي الآن التي تسمعون الفتاوى وكلام العلماء فيها. يقال: هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من يحرم ومنهم من يمنع. فبعض الناس موفق إذا وجد الخلاف في مسألة وقال العلماء ترددوا بين حلال وحرام نترك هذا الأمر طلبا لبراءة الدين والذمة، ومن الناس من يقول ما دام أن الأمر فيه خلاف يعني أن الأمر غير مقطوع به. ولهذا بعض الناس يسأل إذا قيل أن هذه مسألة خلافية يقول: لا، أنا بس أسأل وأجبني هل هي حرام. فالمتورع لا يستطيع أن يقطع بشيء في أمور مختلف فيها ويقول فيها خلاف والذي يظهر كذا، فإذا لم يسمع هذه الكلمة وسع على نفسه، قال: ما دام أن المسألة خلافية فالأمر واسع. هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذه الأمور المشتبهة ينبغي تجنبها، لأنه بإجماع العلماء لو ترك الأمر المشتبه ما أحد يقول أنه عاصي، ولكن لو دخل في بعض هذا بعض أهل العلم يرى أنه عاصي. ونضرب مثال لهذا بالصور الفوتوغرافية، هذه العلماء اختلفوا فيها، منهم من يلحقها بالصور المحرمة ومنهم من يقول أنها ليست محرمة، ما هو الحل للمتورع المتقي؟ أن يتجنب هذا الأمر، لأن الإنسان لو مات ولم يتصور ما أحد يقول أنه عاصي يوم القيامة، ولكن إذا توسع في التصوير تبين يوم القيامة، لأن الحق واحد لا يتعدد، والصواب في أحد قولي المجتهدين، فإذا تبين يوم القيامة أن هذه الصور محرمة، وقد دخل في هذا الباب دخولا عظيما، تبين بعد ذلك يوم الفصل بين الخلائق أن هذه الصور محرمة، فيكون دخل في المحرم. فهذا هو حقيقة التقوى، أن يتجنب الأمور المشتبهة، وهذا ما يعرف بالورع، كما قال العلماء، قال شيخ الإسلام في تفسيره: الورع ترك ما يضر في الآخرة أو ما هو مظنة المضرة، هذا حقيقة الورع، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فهذا حقيقة التقوى، وهو أن يجعل بينه وبين المعاصي وقاية من الأمور المشتبه فيها وبعض المباحات، مثل في الوزن يجعل بينه وبين الدخول في المحرم والتطفيف شيئا من الحال، يتركه لمن يزن له. وإذا أيضا كان المقام مقام قياس أو مقام حساب، دائما يأخذ لنفسه بالاحتياط، كذلك الزكاة، إذا شك في أمر أخذ لنفسه بالاحتياط، وهكذا في كل الأمور يحتاط لدينه. قال: هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه، هذه حقيقة التقوى. لهذا سبقا ذكرنا أن التقوى يدخل فيها البر إذا أفردت، وهذا التفسير يدخل في هذا المعنى، الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه، وهذا يدل على فعل المشروع وترك المحظور. قال: فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع، من ترك الضار استعمل النافع، لأنه لا يمكن أن يترك الجميع. قال: وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضا استعمال لضار، فلا يكون صاحبه من المتقين. ولهذا من ترك المعاصي تجنبها بالكلية فإنه لا بد له من عمل، فإنه لا يمكن يخلو الإنسان دون عمل، فمن ترك المحرمات اشتغل بالطاعات، ولكن كثير ممن يشتغلون بالطاعات يخلطون بين الطاعات والمعاصي، وهذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله، أنه يفعل الطاعات ويفعل المعاصي، لكن إذا كثرت الطاعات وغلبت في الوزن ورجحت بالسيئات دخل الجنة، وإن رجحت السيئات بالحسنات استحق دخول النار. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون، فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتديا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك، ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين، لأنهم المحتمون عما يضرهم، فعاقبتهم الإسلام والكرامة، وإن وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء كفعل الأعمال الصالحة المكروهة، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وكما قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فأما من لم يحتم فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة، ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سرا، فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض، فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات. ثم قال رحمه الله: وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون، وهذا أمر طبيعي، في أن الإنسان لا بد له من عمل، وكذلك الصبر في مقام الطعام عن كل شيء هذا غير موجود، ولكن لا بد له من شيء، إما أن يأخذ النافع والضار أو يتجنب الضار، وهذا يستلزم فعل النافع. قال: فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتديا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك، إذا تجنب وترك أو عجز عن تناول الغذاء الصحيح فلا بد أن يتناول غيره من الأشياء المضرة، فإنه لا قوام له ولا وجود له إلا بشيء من الغذاء، لكن هذا الغذاء منه ما هو مفيد نافع ومنه ما هو مضر، ولكن الضرر قد لا يدركه الإنسان في بداية الأمر، وإنما يعرفه أهل الخبرة والتجربة وأهل الطب. قال: ولهذا كانت العاقبة للتقوى. هنا يضرب أمثلة، وهذه الأمثلة التي يذكرها في الطعام وفي غيره هي مثال تجنب المعاصي، فإنها بمثابة تجنب الأدوية الضارة أو الأطعمة الضارة، وكذلك السيئات إذا تجنبها فإن العاقبة للتقوى، والعاقبة هو ما يؤول إليه الأمر، وعواقب الأمور هو منتهاها، وهذه الأشياء والعواقب جعلها الله عز وجل للمتقين، فكل من اتقى الله فعاقبته إلى خير، وكل من عصى الله فعاقبته إلى العقوبة والجزاء إلا أن يتوب. قال: ولهذا كانت العاقبة للتقوى والمتقين، لأنهم المحتمون عما يضرهم، فعاقبتهم الإسلام والكرامة، عاقبة المتقين السلامة من العقوبة والكرامة عند الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم الخلق يوم القيامة عند الله أتقاهم لله، ليست الكرامة على نسب ولا على جاه ولا على منزلة ولا على دعاوى، وإنما هو بحسب تقوى الله. قال: وإن وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء. هذا أمر طبيعي في أن الأشياء النافعة كالأدوية كالأطعمة المفيدة التي يقول الآن الأطباء أنها مفيدة، بعض الناس يقول: لا نصبر على هذه الأطعمة لأن هناك ما هو ألذ منها وما هو أشهى للنفس من هذه الأمور، فمن صبر على تناول النافع ولو كان فيه مشقة فإنه سيجد بعد ذلك الراحة، وسيجد بعد ذلك لذة هذه العاقبة الحسنة، ولو لم يكن في هذا إلا لذة الانتصار على النفس، فإن هذه النفس الأمارة بالسوء والشهوة، فإن للانتصار عليها لذة إذا أخذتها بالعزيمة وكففتها عن المعاصي، فسيجد الإنسان لذة الانتصار كلذة الانتصار على العدو، فإن الإنسان مركب من شهوة، وهذه الشهوة قد تكون من أعدائه إن أطلق لها العنان وانقاد لها في كل أمر، فإذا قهرها بالعزيمة الصادقة وألزمها لزام التقوى وقادها إلى طاعة الله وألزمها كلمة التقوى، فإنه سيجد لذة بانتصاره عليها وبكونه قائد لها، وإذا انقاد لها سيجد ألما وأنه أسير لهذه اللذة وأسير لهذه الشهوة، وهذا مما يصرح به بعض الناس وكأنه يشكو من ألم الأسر أو ألم السجن، وكأن هناك معه من يقوده إلى ما يريد ولا قدرة له عليه، ولهذا يأتي بعض الناس ويبكي بكاء مريرا يقول: أني قررت التوبة وتبت وما استطعت، وبعضهم يقسم أيمان مغلظة، وبعضهم قد ينذر النذور العظيمة التي قد لا يستطيع الوفاء بها، يريد بذلك أن يحمل نفسه على الطاعة ولا يستطيع، لأنه عود الانقياد لهذه النفس فقويت، وأما إذا أخذها بالعزيمة من بداية الأمر فإنها من أسهل ما يكون، لأن هذه النفس بحسب ما تعود عليه، فإذا عودتها الشهوات تعودت عليها وأصبحت لا تصبر بعد ذلك على الطاعة وعلى مشقة ما قد يعتريها الإنسان أثناء الطاعة، وأما إذا ألزمها هذا الأمر فستصبح سهلة، مثل الصديق أو الصاحب الذي تعود منك العزم أن لا يدعوك إلى معصية وأن لا تدعو أن لا يستجيب لك في معصية، وأنت تعرف منها القوة، فإن هذا لا يمكن أن يدعى إلى معصية، وأما الذي يتهاون في هذا الأمر ويستجيب فإن أصدقاء السوء يدعونه للمعاصي ويتجرؤون عليه، وهكذا النفس وهكذا الشيطان، فإنه إذا رأى الإنسان مستقيما على الطاعة مله وما طمع فيه، وإذا رأى فيه تهاون فإنه يطمع فيه، ولربما دعاه إلى الشهوات وإلى الشبهات. فهذا بحسب ما تعود عليه النفس. والله عز وجل جعل الجنة كما هو معلوم محفوفة بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات، ولا بد للوصول لهذا النعيم المقيم من الصبر على المكاره التي في الطريق، ولا بد لمن فر من النار أن يصبر عن هذه الشهوات التي هي قائدة له إلى النار. والإنسان لو نظر بعين البصيرة وأدرك أن هذا الطريق نهايته إلى حفرة من حفر النار، وهذا الطريق نهايته إلى جنة وبستان فيه مما لذ وطاب، ولكن طريق الجنة وعر، وطريق النار سهل ممهد، وفيه مما تستلذ به الأعين والنفوس، لكن ما أن ينتهي منه ويفرغ من سيره حتى يقع في تلك الحفرة العظيمة. فمن الذي يختار هذا الطريق؟ ما يختار هذا عاقل. والناس في هذه الدنيا على هذا الأمر، فمن صدق بوعد الله ووعيده أدرك أن هذا الطريق نهايته النار، وهذا الطريق الذي قد يصعب على النفس نهايته الجنة. فإما أن يصبر على الطريق الوعر، مع أن هذا من باب المثل، وإلا فالطاعات حببها الله عز وجل إلى الإنسان، وبدايتها قد تشق على بعض الناس، ولكن في نهاية الأمر سيجد لذة الطاعة، ثم بعد ذلك إن اقترب من الجنة أصبحت لذته في طاعة الله، وأصبح منقادا لطاعة الله، ولا يجد يعني شيئا من المشقة في الاستقامة على الطاعة. وهكذا كما تلاحظون، وهذا يعرف الإنسان من نفسه من عود نفسه المحافظة على هذه الصلوات الخمس. فلو قلت لرجل بلغ 60 ما هي المشقة التي تجدها في المحافظة على هذه الصلوات الخمس؟ يقول: يا بني والله لا أجد مشقة، والله إنها سعادة أجدها في قلبي عندما أمشي إلى المسجد. ولهذا تلاحظون بعض الصالحين الذين تعودوا على الصلاة قد يثقل في نهاية في آخر عمره، وقد يصاب بشيء من الأمراض، فتجدهم الآن يأتي يتوكى على عصا، أو يدفع على عربية، أو يأتي يهادى بين رجلين من أبنائه إلى أن يصل إلى الصف. كيف سهلت عليه العبادة مع هذه الألام ومع ما تجدون مما يقاسون من المرض ويظهر هذا عليهم؟ لأنه وجد لذة هذه العبادة. بينما تجد شاب في أقوى ما يكون من الصحة، وليس بينه وبين المسجد إلا خطوات، ولا يكاد يستجيب للنداء، ولا يدخل المسجد مع قوة البدن، ويجد هذا أشق ما يكون عليه. ولو أنه وجد صديقا وألح عليه مرة قال: هيا بنا نذهب إلى المسجد، لخرج معه وهو متثاقل. فهذا دليل لما ذكره شيخ الإسلام وما هو مجرب من الصالحين، أن من استقام على طاعة الله استقامت نفسه وجوارحه على هذه العبادة، ومن عود نفسه الكسل في بداية العمر تعود عليه إلى أن يموت وهو كسلان لا يفعل شيئا. ثم الإنسان لا يدري ما يقتبل من عمره، فاليوم الإنسان يستطيع من رزقه الله الصحة والقوة يستطيع أن يمشي على قدميه، فغدا قد لا تستطيع، وقد لا تصبر على ما صبر عليه أولئك العباد. فيأخذ الإنسان نفسه بالعزيمة قبل أن يثقل وقبل أن يضعف، كلما تقدم العمر ثقل الإنسان، لكنه إن داوم على الطاعة ثم عاقه المرض ولم يستطع أن يصل إلى مسجد أو أن يتم صوما أو أن يؤدي حجا أو عمرة، فإن الله يجري عليه عمله الذي داوم عليه في حال الصحة في حال مرضه إلى أن يلقى الله على ذلك. ثم ذكر من النصوص ما يدل على أن بعض الطاعات قد تكرهها النفس ابتداء، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالقتال فيه بحسب ملذات النفس وشهوات النفس فيه كراهية، مفارقة الأهل والأولاد، ولربما تعرض للقتل فالنفس تكره هذا، ولكن فيه طاعة الله عز وجل. ولهذا رتب الله عز وجل الصبر على طاعة الله عز وجل وعن الشهوات، هذا الثواب العظيم، كما قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا دليل على أن النفس تهوى وتشتهي، ووازع الإيمان يدعو لشيء، وهذه النفس تدعو لشيء، فإذا أخذ نفسه بالعزيمة ونهاها عن الهوى وعن الشهوات وعن أن يعرضها للشبهات فإن الجنة هي المأوى، وهذه نتيجة وعاقبة المتقين. وكما قال الله عز وجل: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. والمقصود أن ذات الشوكة هي القتال، كما قال الله عز وجل وأنزل الله عز وجل هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سيرهم إلى غزوة بدر. وهذا مما يدل على أنه حتى مع وجود الصلاح والاستقامة فإن الراحة حببت للناس، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا نفوسهم بالعزيمة وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على الجهاد إلى أن لاقوا الخير العظيم من الله عز وجل. فأصبح الناس اليوم لا يذكرهم المؤمنون إلا بخير، وإذا ذكروا ترضى عنهم المؤمنون وأحبوهم لأنهم صبروا عن الدنيا وعن ملذاتها، فأورثهم الله عز وجل القبول في الدنيا، ثناء الناس وحبهم مع ما أعد لهم من الثواب العظيم عند الله عز وجل. قال: فأما من لم يحتمي فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة. هذا شيء معروف في الطب، طب الأبدان، وفي طب القلوب والأديان، أنه لا بد من الحمية، الحمية في الغذاء بترك ما يضر أو بتناول ما لا نفع فيه، وكذلك طب والحمية في الدين هو بترك المعاصي وبترك الوسائل المفضية إليها. قال: ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سرا. يعني من احتمى حمية ولكنه تناول شيئا يسيرا فإنه خير من الذي احتمى عن كل شيء، مثل الآن الذي يأكل ما ينفع ويتناول بعض الأمور التي ينهى عنها، فإن هذا أفضل من الذي لا يتناول شيئا ويقول: ما دام أن الأطباء يقولون خذ تناول ودع، يقول نترك الجميع، فإن هذا سيتضرر، بخلاف الذي يخلط. وهذا مثل الذي يفعل الطاعات ثم بعد ذلك يرتكب شيء من صغائر الذنوب، فهذا أفضل من الذي ترك الطاعات، ترك المعاصي بالكلية. قال: فإن الحمية التامة بالاقتداء تمرض أو تمرض، وهذا معلوم أن ترك الطعام أنه سبب للمرض والموت، لأن مدار هذه الحياة ومقام صحة البدن هو على الغذاء. قال: فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات، من ترك المعاصي والذنوب ولم يفعل الحسنات فإن هذا لا يقال أنه انتفع، وإنما هذا حال أهل الكسب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الناس قد يتركون السيئات، ولكن تركهم للسيئات ليس لعزائم على ترك المعاصي ولكن لكسب، ولهذا يترك الحسنات ويترك السيئات، لا يخرج من بيته. بعض الناس جبل على الكسل، لا يخرج من بيته لصلاة ولا لمعصية، فهذا كسول وهو مؤاخذ بتركه للطاعات، ولكن هذه السيئات إن تركها عن احتساب فإنه مأجور على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، كما أن جنس الاقتداء من جنس الاحتماء، وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره، وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله وإزالته بعد حصوله، فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها بأن عرض له المرض دواما، والصحة تحفظ بالمثل والمرض يزول بالضد. فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة، وتزول بالضد فتزال الشبهات بالبينات، وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق. ثم ذكر رحمه الله أنه سبق أن ذكر في قاعدة كبيرة وهما ذكره في قاعدة في الحسنات والسيئات أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، وهذه مسألة مشهورة بين أهل العلم وبين العباد في التنظير بين ترك المعاصي وفعل الطاعات أيهما أنفع. فمن أهل العلم من يغلب ترك السيئات، يقول لأن الضرر الذي يلحق أهل النار هو بفعلهم للسيئات، إنما دخل أهل النار بالشرك بفعل ما نهى الله عنه وبالكفر، وعذب حتى بعض أهل التوحيد من العصاة عذبوا بالفعل وهو فعل السيئة. فقالوا فتجنب فعل هذه الأمور التي هي موجبة للنار أن هذا أفضل من فعل الحسنات. ومن أهل العلم من قال إن فعل الحسنة أنفع من ترك السيئة، لأن الذين دخلوا الجنة إنما دخلوها بفعل الحسنات ولم يدخلوا بغير عمل، وإنما دخلوا بالعمل، والعمل سبب لدخولهم لا هو عوض عن دخولهم. لكن الصحيح الذي عليه أكثر المحققين وذكره شيخ الإسلام أن فعل الحسنات أنها أنفع من ترك السيئات، وذكر سببا في هذا أن فعل الحسنات وترك السيئات يدل على عزيمة، يدل على قوة وعزيمة، بخلاف ترك السيئات فإنه قد يكون لكسل، فإن كثير من أهل الكسل لا ينبعثون للسيئات، ولكن ليس كل ترك السيئات هو لعزيمة في الخير، ولكن قد يكون لكسل عن فعل السيئة. قال وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، وإن كان المؤمن يحتاج لهذا وهذا، فلا بد من فعل الحسنات وترك السيئات، لكن أيهما أنفع؟ هنا مفاضلة بين الأمرين، وإلا فالواجب هو فعل الحسنة وترك السيئة، الحسنة التي هي من قبيل الواجبات والسيئة التي هي من قبيل المحرمات، لا بد من فعل الواجب وترك المحرم. قال كما أن جنس الاقتداء من جنس الاحتماء، كما يقارن بين جنس الاقتداء والاحتماء، فإن الاقتداء مع ما فيه من طعام غير جيد أنفع من الاحتماء بالكلية كما قدم. قال وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذاك مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره، أي أن فعل الحسنات مقصودة لنفسها وترك السيئات مقصود لغيره. قال وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصونه وإزالته بعد حصونه، فكذلك أمراض القلب، هذه قاعدة في الطب وكذلك في الدين، أن الإنسان مخاطب بتفادي الأسباب المؤدية للمرض وكذلك الأسباب المؤدية للمعصية، وكذلك هو مخاطب بإزالة هذا بعد وقوعه. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج للأمرين كما جاء في حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لاحظوا هنا توجيه إلى فعل الحسنات، اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله تضمن فعل الطاعة وترك المعصية. ثم جاء العلاج إذا وقع في السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحديث جاء بأمرين، جاء بالإرشاد إلى فعل الحسنة، ثم جاء بالإرشاد إلى توقي السيئة بعد الدخول فيها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا من الفقه، فإن كثير من الناس يداوم على الطاعة لكن إذا دخل في المعاصي هلك، وهذا يلاحظ أن بعض الناس إذا ضعف هلك، والعاقل يتأمل أنه ما من إنسان حتى من ذوي الفضل والعلم ومن كبار العباد لا بد له من ضعف، هذا أمر طبيعي في الناس، وبعض الناس يظن أن أهل العلم والفضل وخيار الأمة من الصحابة ومن بعدهم أنهم كلهم يعملون على درجة واحدة. هذا البشر جبل الله عز وجل هذا الإنسان على ضعف، فلا بد له من ضعف، ولا بد له من فترة، ولا بد له من يعني كسل أحيانا، لكن الفقيه هو الذي يعالج هذه الفترة وهذا الضعف الذي حصل له في زمن أو في وقت أو في حال أو في بعض الظروف، يعالجه بعد ذلك إلى أن يرجع إلى الحال التي كان عليها. وبعض الناس لا يدري، يشعر بضعف ولا يدري من أين أتى ولا يدري كيف جاء، ولربما ازداد المرض حتى ابتعد بالكلية. فلا بد للإنسان من معرفة بفعل الحسنات ومدى أثرها عليه، ولا بد له من معرفة بكيفية توقي السيئات، وإذا وقع فيها كيف يتوقع أثر هذه السيئة. لا بد من معالجة هذا الأمر بإتباع الحسنة السيئة، إذا أسأت فأحسن، وإذا عصيت فأطع، وإذا كادك الشيطان فكده، وإذا ظلمت نفسك فأحسن إليها، وإذا عصيت الله فاستغفر، وهكذا يعالج الشيء بشيء. وهكذا في معاملة الناس، إذا أسأت إلى فلان فأحسن إليه، وإذا قلت كلمة سوء فأتبعها كلمة حسنة، وإذا تكلمت في مجلس بكلام سوء فتكلم فيه مرة أخرى بكلام حسن، وإذا عصيت الله في الليل فأطعه في النهار، وإذا كان في النهار فأطعه في الليل، وهكذا أتبع كل ما يكون من نقص بحسنة تمحو هذه السيئة مع الاستغفار والتوبة. وإذا داوم الإنسان على هذا الأمر فهو على خير إن شاء الله. قال: فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها بأن عرض له المرض دواما، كذلك أمراض القلوب هو مخاطب بأن يحافظ عليها ابتداء وأن يحرص على إعادتها إلى ما كانت عليه، مثل من يجد في نفسه رقة وخشوع ويجد في نفسه إقبال على الطاعة ثم يجد في بعض الأيام أنه لا يجد هذا، فهذا دليل أن هناك مرض. لا بد من معالجة هذه النفس حتى ترجع إلى ما كانت عليه. قال: والصحة تحفظ بالمثل والمرض بزوال الضد. الصحة تحفظ بالمثل، يعني من استقامت صحته على طعام طيب فليعلم أنه أنفع له من غيره، ولهذا بعض العقلاء يقول: أنا أجد راحتي في هذا الطعام لأن الصحة استقامت له على هذا. وكذلك العبادة، إذا وجد الإنسان من نفسه استقامة فترة من الزمن ووجد خيرا فليلزم ما هو عليه، لأنه قد ينتقل إلى شيء آخر فلا يجد هذا. ولا نقول أنه لا يزداد من الخير، ولكن لا يترك عملا لطلب عمل آخر، لأنه قد يكون هذا المفضول الذي تركه نفعه فيه، فقد يتكلف فعل ما هو أفضل ولكنه لا يقدر عليه ويعجز عنه فلا ينتفع به. قال: فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها. أمثال ما فيها من ماذا؟ من الطاعات. فكما أن في القلوب ما تصح به القلوب، كذلك ينبغي له أن يحفظ هذه الصحة بفعل أمثال ما فيها من طاعة الله، أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة، فإن هذه العبادات وإن كانت في الظاهر إلا أنها مؤثرة في القلب. قد يقول بعض الناس: أنا لا أملك قلبي. نقول: إن لك طريقا إليه، وهذا الطريق هو طاعة الله بالبدن وباللسان. اذكر الله بلسانك يلين القلب، قم الليل تجد في القلب رقة، صم النهار تجد أن الله عز وجل أورثك رقة وعبادة، وهكذا. هذا القلب لا يملكه الإنسان لكنه يقوى على جوارحه. قال: فتزال الشبهات بالبينات، وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق. هناك شهوة وشبهة، فعلاج الشبهة العلم، وعلاج الشهوة العزيمة. والإنسان لا بد له من علم وصبر، فمن رزقه الله علما وصبرا فهو على خير، وهلاكه في الجهل وضعف العزيمة. عدم الصبر. نعم. أحسن إليكم المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا قال يحيى بن عمار: العلوم خمسة، فعلم هو حياة الدنيا وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر ونحوه. قال: ولهذا قال يحيى بن عمار، وهو الإمام المعروف، وهو أحد الأئمة الكبار من أئمة أهل السنة، وعرف بشدته على أهل البدع حتى إنه تكلم فيه بسبب هذا. توفي سنة 22 و400، وقيل إنه ختم القرآن تفسيرا على المنبر، وله عبادة وصلاح، وله أقوال مأثورة في الحكم، ومنها هذا القول الذي نقله شيخ الإسلام عنه. قال: العلوم خمسة، يعني خمسة أصناف، فعلم هو حياة الدنيا وهو علم التوحيد، لأن الله خلق هذه الخليقة وخلق الإنس والجن للعبادة، فحياتهم مقترنة بالتوحيد، فالتوحيد للقلوب كالغذاء للأبدان، ولهذا سماه علم الحياة. وهذا يدل على أن الإنسان لا حياة له ولا وجود له في هذه الحياة إلا بالتوحيد، وهذا أمر ظاهر في أن الإنسان متى ما فقد التوحيد هلك، وإذا استقام على هذا الأصل فإن الله إنما خلقه لهذه الغاية، فإذا استقام عليها بها باستقامته عليها استقامة الحياة. وعلم هو غذاء الدين، الأول حياة وهذا غذاء، مثل وجود الإنسان ومثل غذاؤه، فالنعمة الأولى نعمة الإيجاد، والنعمة الثانية نعمة الإمداد، فكذلك التوحيد هو بمثابة الوجود لنا، وأن الإنسان بغير توحيد كأنه ليس له وجود ولا حياة له. ثم إذا وجد التوحيد لا بد له من غذاء، وهذا الغذاء هو العلم ومعرفة الشرع. قال: وغذاء الدين هو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، يعني علم الشرع. وعلم هو دواء الدين، يعني لاحظوا توحيد استقامة على العلم، ثم يأتي بعد ذلك حاجة الإنسان إلى معرفة ما يصيبه من الخلل، فهو يحتاج إلى من يفتيه. قال: وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها، إذا نزلت به نازلة أو حصل له خلل فإنه يحتاج إلى من يبين له هذا الأمر. قال: كما قال ابن مسعود: وعلم، يعني كما قال في الشفاء يسأل رجلا فيشفيه. وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث، علم الكلام، هذا العلم الذي يسمونه بعلم وهو ليس بعلم، وحقيقته التعطيل، تعطيل الأسماء والصفات، فهذا داء وليس بعلم. وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر، فيه هلاك الدين وذهاب الدين بالكلية، فهذا من الكلام الذي يرجع إلى الحكمة، وفيه بيان أقسام العلوم، ما ينفع فيها وما ينفع منها وما يضر. نعم. أحسن الله إليكم المصنف رحمه الله تعالى: فحفظ الصحة بالمثل وإزالة المرض بالضد في مرض الجسم الطبيعي ومرض القلب النفساني الديني الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، أخرجاه في الصحيحين. قال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، إلى قوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، إلى قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر أن حفظ الصحة يكون بالمثل وإزالة المرض يكون بالضد، هذه قاعدة حفظ الصحة بالمثل. ولهذا كما ذكرنا أن بعض الناس إذا وجد الصحة يقول أجد استقامة صحتي على هذا، فيحفظ هذه الصحة بتناول المثل الذي استقامت عليه الصحة. كذلك حفظ الدين فإنما يكون بمداومة المثل، استقامت له العبادة ووجد انشراحا ووجد دواما على الخير فإنه يحفظ ما كان هو عليه من الخير. وإزالة المرض بالضد، إذا جاءه المرض تذكر ما الذي أكل ما الذي فعل، فزواله بمخالفة الضد الذي هو سبب للمرض، لأن هذا المرض له سبب وذهابه يكون بإزالة سببه وهو الضد الذي كان هو سبب للمرض. ولهذا دائما الأطباء الحذقاء عندما يأتيها المريض يسأله ما أكل وما فعل، فإذا وقف على سبب المرض منعه منه وقال مثلك لا يصلح له هذا الطعام أو هذا الدواء. وبعض الحذقاء منهم إذا وصف دواء يقول هل جربت هذا هل تجد له أثرا، مع أنه قد يكون نافع لكثير من الناس، لكن بعض الناس لا يصلح له هذا. وهذا الشيء ذكره الإمام ابن القيم أن الأدوية التي قد تكون نافعة لبعض الناس في بعض المناطق لا تكون نافعة لبعض الناس في مناطق أخرى. فكنا نتداوى بأدوية في الشام فلما جاء مكة يقول لا نجد لها أثرا، فأخذ يرقي نفسه. وهكذا ذكره بعض الأطباء من المغرب العربي كما حدثني بعضهم، قال إن حذقاء الأطباء كان يوصي أن الأدوية التي كانوا يعالجون بها الناس هناك كان ينصح أن يعالج بها هنا في هذه البلاد، يقول لأن هذه البلاد تختلف عن تلك. وهذا من حكمة الله أن البلدان تختلف والأبدان تختلف، وليس الناس في الأدوية على درجة واحدة. قال وإزالة المرض بالضد في مرض الجسم الطبيعي ومرض القلب النفساني الديني الشرعي. ثم ذكر الأحاديث والنصوص في أن الإنسان فطر على الإسلام وعلى هذه الفطرة، وهذه الفطرة هي التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان وهو مفطور عليها، فالمداومة على هذه الفطرة بأن يفعل ما يتناسب مع هذه الفطرة، وإذا خالف الفطرة فإن لنفسه نفور من هذا الأمر الذي يخالف الفطرة إلا أن تموت الفطرة. فإذا ماتت الفطرة والعياذ بالله وماتت النفس الطيبة المطمئنة التي تدعو إلى الخير، عند ذلك قد يشتهي الإنسان وقد يميل إلى الفساد، كما تلاحظون الآن في بعض المسلمين الذين كانوا في بداية الأمر لربما يكرهون الكفار ويكرهون لباسهم ويكرهون هيئتهم، إلى أن تهاونوا في هذا الأمر فأصبح هناك من يحب لباسهم ويحب لغتهم ويحب زيهم وهيئتهم ويتشبه بهم، ثم يأتي في نهاية الأمر يفضلهم على المسلمين، ثم إن لم يدركه الله برحمته قد يرتد والعياذ بالله، لأن هذا ابتعاد. فحفظ هذه الفطرة بأن تكون محافظا على سلامتها. ولهذا كان العقلاء قديما وحديثا لا يخالطون أهل السفة، يقولون لأن مخالطتهم تلوث الفطرة. لاحظوا من تعود على العفاف وأن لا يسمع إلا كلاما طيبا، عندما يدخل الأسواق ويسمع كلمة نابية يحزن حزنا شديدا ما تعود عليها وما ألف سمعه هذا الكلام، ولكن إذا دوم البقاء في الأسواق وسمعت منه كلام وسمع كلاما يقول هذا أمر طبيعي، كما يقول هذا بعض أهل الدين من الذين يرتدون الأسواق فيتعجب يقول لا هذا أمر طبيعي نسمعه كثيرا وفيه صلاح، لكنه ألف سمعه هذا الأمر. فهذه الآيات التي ذكرها هو للاستدلال على أن هذه الفطرة السليمة أنه ينبغي أن تحفظ بفعل ما يعزز هذه الفطرة وما يقوي هذه الفطرة، وهو الإسلام، كما فسرت الفطرة في النصوص بأن الإسلام والاستقامة على أصل الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب، وتركها ظلم عظيم اتبع أهله أهواءهم بغير علم. ولابد لهذه الفطرة والخلقة وهي صحة الخلقة من قوت وغذاء يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علما وعملا. ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة وهي مأدبة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. ومثله كماء أنزله الله من السماء، كما جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة. والمحدثون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته هم ممرضون القلوب مسقمون لها، وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الفطرة لا بد لها من غذاء، لأن الفطرة أصل الدين كما قال العلماء، ولهذا أرسل الله الرسل. ولو كانت الفطرة التي فطر الناس عليها تكفي في هداية الناس للدين كما جاءت بها الرسل لما أرسل الله الرسل، ولكن الفطرة هي قبول الحق وحب الخير. ولهذا تجد الناس مجمعون على حب العلم وعلى حب الكرم وعلى حب الصبر والحلم، ومجمعون على أضداد ذلك، وهذا لما فطر الناس عليه من الخير. ولكن هذه الفطرة السليمة تحتاج إلى غذاء، وتحتاج إلى ما يمدها من فعل الخير والطاعة. ولهذا إذا داوم العبد على النظر في الكتاب والسنة وألزم نفسه بطاعة الله وقاد نفسه بزمام العزيمة إلى مراضي الله عز وجل وإلى الاستقامة على هذا الشرع، سلمت فطرته وسلم عقله وسلمت جوارحه وأصبح منقادا لأمر الله عز وجل. وإذا خالفه فإنه يجد في نفسه ألما. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا؟ لأن النفس جبلت على الفطرة، فالإثم له كراهية في النفس وله تردد، والكذب ريبة والصدق طمأنينة، وهذا كله مما يدل على أن الفطرة السليمة موافقة للخير وللدين، ولكن هذا يحتاج إلى عناية. وأما من أفسد هذه الفطرة بمخالطة أهل الشر والفتنة وبالمداومة على سماع كلامهم ومجالسهم فإنه ينتكس. ومن أعظم الأسباب التي كاد أعداء الإسلام للمسلمين بها هو فتح هذه القنوات التي أصبح المسلمون بمشاهدتهم لها كأنهم يعيشون بين الكفار. ولهذا تجد الآن من يحاكي الكفار في كل شيء، لأنه لربما لو أجرينا حسابا للساعات التي يقضيها في مشاهدة هذه الأفلام وهذه القنوات بالنظر إلى مجالسة الصالحين لفاقت مجالسته للكفار عن طريق هذه المشاهدات لمجالسته للصالحين. ولهذا تتعجب من بعضهم عندما تحدثه عن الخلفاء الراشدين، قد لا يعرف الخلفاء الراشدين، ويعرف من أسماء الكفار والمغطربين والمغنين والممثلين. فالمقصود أن هذه الوسائل المحدثة التي تضرر بها من تضرر المسلمين مؤثرة في الفطرة. ولهذا لا تعجب عندما ترى في بلاد المسلمين وفي مساجدهم من هو متخلق بغير أخلاقهم، كيف جاءت وهو من أبوين صالحين، ولربما كان من أسرة فاضلة من أهل العلم والفضل، من أين جاءت هذه الأخلاق؟ من أين جاءت هذه الهيئة الغريبة التي لا نعرفها في بلادنا ولا في مجتمعنا؟ تشبه بالكفار في لباسهم وفي أخلاقهم وفي زيهم، بل حتى في أفكارهم وفي عقائدهم، كل هذا من هذا تأثير. ولهذا هذا الغزو الفكري الخطير هو نتاج دراسة لسنوات طويلة من المستشرقين، درسوا الإسلام ودرسوا كتب المسلمين، درسوا القرآن، ووصلوا إلى نتيجة، إلى أن هذا الإسلام لا يمكن أن يحارب ولا يمكن أن تحتل بلاد المسلمين. ووصلوا إلى نتيجة أن أفضل طريقة هو تشكيك المسلمين في دينهم وفي عقائدهم، فبدأوا بهذه الحرب الأخيرة، وفعلا حصل لهم بهذه الحرب أضعاف ما يريدون من تلك الحرب، لأنهم احتلوا بلاد المسلمين سنوات طويلة، ثم في نهاية الأمر حررت البلدان ورجع المسلمون إلى دينهم.